كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم فلم، اللون لون دم والريح ريح، فيأتي الجرح كلم يعني جرح يجرح في سبيل الله إلا يأتي هذا الجرح كهيئته، يعني غائر متهتك يقذف بالزبد كهيئته يوم كلم، لونه لون دم ولكن ريحه ريح. هذه شهادة، هذه شهادة. ولذلك أمرنا بأن ندفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها ولا يكفن، فلا يغسل عنه الدم ولا يكفن، وكذلك لا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة، وهذا ما مستحق الشفاعة، هذا هو ما يستحق الشفاعة. كيف يشفع يعني الأدنى إلى الأعلى؟ الذي يصلي على الشهيد أدنى والشهيد أعلى، فشلون هذا هو اللي يشفع لك؟ لذلك لا يصلى عليه الشهيد، كذلك لا يصلى عليه لأنه أعلى منزله، وهو لا يحتاج إلى شفاعة غيره، وإنما يحتاج غيره إلى شفاعته هو. فهذه الشهداء كذلك والصالحين، وهي تجمع كل مؤمن يعني عمل الصلاح يعني وعمل الصالحات، آمن بالله تبارك وتعالى وعمل الصالح. فيخبر الله تبارك وتعالى بأنه جامع هؤلاء، جامع من أطاعه وأطاع رسوله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال جل وعلا: وحسن أولئك رفيقا، في رفقة أحسن من هذه؟ هل ثم رفقة يعني صحبة يصاحبها الإنسان ويرافقها في الحل والترحال والإقامة والشراب والطعام والمؤانسة والمؤاكلة أفضل من هذه؟ لا، رفقة أحسن من هذه، لأن هذه صفة خلق الله تبارك وتعالى يجمعهم الله تبارك وتعالى في مستقر رحمته في الجنة. قال جل وعلا: ذلك فضل من الله. هذا الفضل، وهو أن يجمع الله تبارك وتعالى العبد مع هذه الرفقة الصالحة في جنته سبحانه وتعالى ورضوانه، ذلك بالإشارة البعيد، لأنه عال و و و و, و يعني ثمين. قال: ذلك الفضل من الله، الفضل الإحسان والعطاء، يعني هذا عطاء الله تبارك وتعالى ومنه وتفضله على من يشاء من عباده، وذلك أن الهداية اختصاص، فالله يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. وكفى بالله عليما، وكفى بالله عليما يعني أنه لا أعلم من الله تبارك وتعالى، فمن يعني يعلم كعلم الله تبارك وتعالى، يعني كفى بالله عليما في من يستحق أن يكون من هذه الرفقة الصالحة. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى، ليس الله بأعلم الشاكرين. فهذا بيان أن هذا الاختصاص إنما هو بعلم الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا هو أعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وإحسانه وفضله أن يجعلنا مع هؤلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.

جمحت ونفر الجيش، بمعنى أنه يعني هب في ذهابه للعدو. فالنفور بمعنى الهبوب والاستعداد والجد في السيف. فانفروا ثبات، يعني اخرجوا للجهاد ثبات، حال كونكم ثبات. ثبات جمع ثبة، والثبة اللي هي الجماعة، قيل هي العشرة فيما فوق، هذه الجماعة. يعني انفروا ثبات، يعني انفروا جماعات جماعات، يعني اخرجوا للجهاد اما جماعات جماعات او انفروا جميعا، يعني اذا انتدبهم الامام فيخرجوا كلهم. وقد فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا وهذا. فاحيانا كان ينتدب يعني المجموعة السرية والقطعة من الجيش فتخرج لملاقاة العدو تنفر للعدو، أو ينادي بالنفير العام كما حدث في النفير العام في أحد، وكذلك في الخندق، وكذلك في تبوك. واعتبر كل من يتخلف عن الجهاد في هذه الغزوات متخلف ومذنب بتخلفه عن الجهاد. أو انفروا جميعا، يعني افعلوا هذا أو هذا حسب الحاجة، حسب الحاجة وحسب ملاقاة العدو. فإذا كان العدو يعني من الكثرة بحيث أنه ينهد إليه ويقوم إليه المسلمون بأجمعهم وجب هذا. وإذا كان العدو يعني إنما هو قليل العدد ويمكن أن يكافئه عدد قليل من المسلمين فتذهب الجماعة المكافئة له. فانفروا ثبات، انفروا جماعات جماعات، أو انفروا جميعا. فهنا يأمر الله تبارك وتعالى عباده بأخذ الحذر، وأخذ الحذر معناه أخذ السلاح الواجب، الترقب من العدو، معرفة خططه، كل هذا يدخل في معنى خذوا حذركم، خذوا حذركم من عدوكم بأخذ أسلحتكم، بمعرفة أعماله، بمعرفة خططه، بالاستعداد له، بالتجهز له. فهذه أخذ الحذر يعني أمر جامع يجمع هذا كله. ثم أمرهم الله تبارك وتعالى بأن ينفروا للجهاد إما جماعات جماعات أو ينفروا جميعا. ثم قال جل وعلا وإن منكم لمن ليبطئن، إن منكم يعني بعضكم لمن ليبطئن يعني في الخروج للجهاد. إما يبطئن يعني يبطئ غيره، والبطء هو ضد السرعة، بمعنى أنه يؤخر غيره عن أن يخرج في أول الغزو. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للغزو فهو يتأخر ويؤخر غيره، يعني يتأخر بنفسه ويؤخر غيره كذلك حتى يتقدم الجيش. وإن منكم ليبطئن، إن يبطئن غيره، أو لا كذلك يعني يبطئن بنفسه ف يتأخر بنفسه. وكل هذا حذر أن يكون في الجيش فيقتل إذا أصيب المسلمون بهزيمة أن تصيبه هذه الهزيمة. فإن أصابتكم مصيبة، يعني المجاهدون في سبيل الله، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، حمد الله وظن أن هذه نعمة منه سبحانه وتعالى أنه لم يكن مع الذين خرجوا للجهاد وقتلوا شهيدا. هنا إذ لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا، يعني لم أكن حاضرا في الغزو، وذلك أن الذين غزوا قد أصيبوا بمصيبة. فشهيدا هنا مش معنى قتيلا، وإنما شهيدا يعني حاضرا في هذه الغزو، فيفرح أنه لم يصبه شيء، وأنه عندما تأخر عن الجيش هذا اليوم أو اليومين أو الساعات و أصاب الجيش هذه المصيبة أنه قد أنعم الله عليه. ولا شك أن هذه ليست نعمة من الله تبارك وتعالى، فإن القعود عن الجهاد وعدم الخروج في أوله وهذا الفعل إنما فعل يعني التأخر عن الجهاد إنما هو عمل المنافقين، وهذه ليست نعمة. فإن الذي ينعم الله تبارك وتعالى عليه هو الذي يشهد الغزو، وإن حصل له القتل فقد حصلت له الشهادة. ولئن أصابكم فضل من الله، أي بنصر أو بغنيمة، ليقولن، يعني ليقولن هذا، يعني والله ليقولنها باللام، هنا هي الموضع للقسم، يعني يقسم الله تبارك وتعالى بأنه سيقول، وهنا جملة اعتراضية، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني يقول وقد أكل الحسد قلبه وكأنه لن يكن هناك بينه وبين المسلمين مودة قط مؤمنين الخلص، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يتمنى أن يكون مع المؤمنين في هذه الغزوة التي غنموا فيها وكسروا العدو حصل لهم يعني الظفر، يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والفوز العظيم هنا ليس بالجنة ولا بالثواب، وإنما بالغنيمة والنصر. هذا الفعل من هؤلاء هو عمل المنافقين الذين لا هم لهم إلا الدنيا، والذين كانوا يراؤون بأعمالهم ويخرجون في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم مكرهين حتى لا يتهموا بالكفر والنفاق. فكان فعلهم أنهم إذا خرج الجيش للقتال خرجوا هم في يعني متأخرين فيه، فإذا حصل للمسلمين مصيبة أن ذلك أحمد الله تبارك وتعالى على السلام، وحمده لله تبارك وتعالى في هذا الموضع إنما هو إثم فليس في محله، فإن المعصية لا يحمد الله عز وجل عليها، هذا ارتكبوا معصية بتخلفهم وتأخرهم فكون يحمد الله تبارك وتعالى أنه قد عصاه، لا شك أن هذا ليس موضع الحمد، بل يجب أن يلوم نفسه ويذمه. ثم إذا حصل للمؤمنين الظفر والنصر تحسر قلبه وتقطع ألما وحسرة أنه لم يكن معهم، فيعني يصيب من الغنيمة أو يعني يصيب من الفخر والظفر، فأفوز فوزا عظيما. والفوز العظيم في ظنه وفي حسبانه أنه يعني الفوز في بهذه الدنيا. قال جل وعلا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذه دعوة من الله تبارك وتعالى وبيان أن الذي يقاتل في سبيل الله على الحقيقة هو الذي يشتري الآخرة بالدنيا، فيبيع الدنيا ويشتري الآخرة. فليقاتل في سبيل الله، يعني هذا الذي يكون يعني الذي مجاله هذا والذي يريد سبيل الله حقا، من هم الذين يقاتلون في سبيل الله؟ قال جل وعلا الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الآخرة هي المأخوذة والدنيا هي المتروكة والمعطى، وهنا يشرون بمعنى يشترون، يعني يشترون بالآخرة الدنيا، فهو يبيع الدنيا، يشرون الحياة الدنيا يعني يبيع الدنيا ويشتري بها الآخرة. الآخرة هي المأخوذ، ومعنى الآخرة فهذا هو الذي يقاتل في سبيله الحقيقة، لأنه لا يبالي بالغنيمة ولا بأن ينتصر، وإنما همه أن يكون في سبيل الله، ولو وقع له ما وقع والشهادة في سبيل الله هي أعظم أمانه. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم قال جل وعلا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يخبر سبحانه وتعالى أن من يقاتل في سبيل الله على الحقيقة، يعني كان هذا همه وهذا مقصده وهذه نيته، أنه لا يريد إلا إعلاء كلمة الله وقد صار في الجهاد في سبيل الله، فإذا حصل له القتل فيقتل، وهذا أقصى يعني المصيبة، أو يغلب وهذا أقصى الغنيمة، أقصى يعني حال، والحال بين هذين يعني يبقى بين يعني هذه أقصى ما يصاب به أن يقتل، لأنه إذا قتل فممكن أن يكون هناك بعد ذلك الهزيمة وسيتم أولاده وما بعد هذا القتل، فهذا أقصى شيء. أو يغلب، والغلبة تعني النصر وتعني الغنيمة وتعني ما سواه، فإذا حصل له هذا أو حصل له هذا فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني أنه سواء قتل فهذه وقدم الله تبارك وتعالى القتل لأنه أعظم أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى، أو يغلب كذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما في الآخرة، والأجر العظيم في الآخرة هو الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله تبارك وتعالى لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، جهاد في سبيل أن أرجعه بما نال أو أجر أو غنيمة، يعني أن يرجعه الله تبارك وتعالى، إما أنه إذا مات شهيدا وقع أجره على الله، أو أن إذا عاد فيرجع يعني بما يرجع عليه يرجع بالأجر والغنيمة، وأن أجره قد وقع على الله تبارك وتعالى في كل حال، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، يعني ما الذي يمنعكم من القتال في سبيل الله، ماذا يحدث وماذا يكون؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والحال ثم في سبيل الله، وعطف الله تبارك وتعالى على سبيله. قال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والحال ما ذكر لكم من أن الذي يقاتل في سبيل الله هو على خير في كل أحواله، إما أن يرجع بالنصر والأجر والغنيمة، وإما أن يستشهد فيكون علو المنزلة والأجر والرفع عند الله تبارك وتعالى. ثم: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أراد الله تبارك وتعالى أن يستثير كذلك نخوة أهل الإسلام وحميتهم في نصرة إخوانهم المستضعفين. المسلم هنا يستثار نخوته وحميته وحدبه على إخوانه المؤمنين. قال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. المستضعفين جمع مستضعف، وهو المؤمن الضعيف في كثرة من الكفار يغلبونه ويقهرونه ويمنعونه من الدين ويذلونه. من الرجال والنساء والولدان، وهذا قد كان حال الكثير ممن يعني يعيش في مكة تحت قهر يعني كفار قريش، الذين يقولون يعني هؤلاء الرجال والنساء والولدان المقهورين المستضعفين الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يدعون الله تبارك وتعالى أن يخرجهم من هذه القرية، والقرية المرادة هنا هي مكة، الظالم أهلها. وصف الله تبارك وتعالى أهلها بالظلم، وذلك لبطشهم وعنادهم ويعني ما أوقعوه في أهل الإيمان من الظلم الشديد، منعهم من الدين وتشريدهم في الأرض و تعذيبهم، فقد وقع عليهم ظلم عظيم جدا. الظالم أهلها وجعلنا من لدنك ولي، يعني أنهم يطلبون من الله تبارك وتعالى، هؤلاء المستضعفون يطلبون من الله عز وجل أن يجعل لهم من لدنه من عنده وليا يعني ناصرا ينصرهم. وجعلنا من لدنك نصيرا، وليا محبا وناصرا، وجعلنا من لدنك نصيرا ينصرنا من هؤلاء الكفار الذين يستذلون. هذه إثارة، الله تبارك وتعالى يستثير نخوة أهل الإيمان أن يهبوا لنصرة إخوانهم الذين في مكة والذين وقع عليهم الظلم على هذا النحو، وهم يستغيثون الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم ناصرا. والمؤمن إذا سمع هذا وعلم أن الله تبارك وتعالى يستثير يعني حماسه وحميته في نصرة إخوانه، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا من سبيله، عطف هذا على سبيله ليجعل هذا نصرة هؤلاء المستضعفين من سبيله جل وعلا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، فجعل المستضعفين فجعل نصرة هؤلاء المستضعفين من سبيل الله، وذلك أن هذه مقصد من مقاصد الجهاد، فمقاصد الجهاد في سبيل الله عديدة يجمعها كلها علاء كلمة الله في الأرض، فإنقاذ المسلمين المستضعفين هذا من سبيل الله، رد المشركين عن المسلمين هذا من سبيل الله، حماية الدين هذا من سبيل الله، غزو الكفار في أرضهم لتكون كلمة الله العليا هو من سبيل الله، كما قال جل وعلا: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكل هذا من سبيل الله، دفع الكفار عن أهل الإيمان، إنقاذ المستضعفين الذين يستذلهم الكفار، غزو الكفار في أرضهم، كل هذا كله من سبيل الله. وهنا عطف الله تبارك وتعالى إنقاذ هؤلاء الرجال والنساء والولدان وجعلها من سبيله، قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمصرفين، يعني وفي سبيل إنقاذ هؤلاء المصرفين. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هذا إخبار منه سبحانه وتعالى، وهذا الإخبار فيه كذلك يعني إخبار وأمر. الذين آمنوا على الحقيقة يقاتلون في سبيل الله، فهذا الخبر هو كذلك أولا مطابق لحال أهل الإيمان وشهادة من الله تبارك وتعالى للذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه شهادة منه جل وعلا بخلوص نيتهم وأن نيتهم إنما كان في الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وكذلك هو أمر منه سبحانه وتعالى أن المؤمن إذا قاتل يجب أن يكون قتاله في سبيل الله، فهو خبر يقتضي الأمر، كما يقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر ولكن بمعنى الأمر، يعني فلا ترفث ولا تفسق ولا تجادل في الحج. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يعني يا أيها الذين آمنوا قاتلوا في سبيل الله، اجعلوا نيتكم خلص الله عز وجل. وكذلك هو إخبار بحال يعني النبي صلى الله عليه والذين آمنوا معه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هذا شأنه، هذا شأنهم وحالهم. فالكفار إنما قتالهم في سبيل الطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، أو بمعنى الطغيان، يعني في سبيل طغيانهم وعنادهم، فهذا حالهم. أي قتال يقاتل، فحتى إن قاتلوا دفعا عن أنفسهم فهو طغيان، لأن بقاؤهم على الكفر وعبادتهم لغير الله طغيان، وكذلك حربهم لأهل الإسلام هذا طغيان، ودفاعهم عن أصنامهم وآلهتهم هذا في سبيل الطاغوت. فشأن الكافر إذا قاتل إنما يقاتل في سبيل الطاغوت، لا أمره بهذا إلا الشيطان حتى لو كان قتال دفع. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، قال جل وعلا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني أنه حزب لله يقاتل في سبيله وحزب للشيطان يقاتل في سبيله. فقال جل وعلا فقاتلوا أولياء الشيطان، يعني قاتلوا أيها المؤمنون يا من تقاتلون في سبيل الله قاتلوا أولياء الشيطان، أولياءه يعني أنصاره وأحبابه من هؤلاء الكفار، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا تحريض من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وحث لهم عن الجهاد، وبيان أن كيد الشيطان الذي جمع هؤلاء الكفار ويحرضهم كيده يبقى ضعيف، وكيده جمعه كل ما يشمل هذا الكيد من جمع العدة والسلاح والقوة والحيلة كل ما يكيد به فهو ضعيف، وذلك أن الله تبارك وتعالى في صف أهل الإيمان، والشيطان مهما بلغت قوته وأنصاره إلا أن الله تبارك وتعالى يفله ويلقي الرعب في قلوب أتباعه فلا يبقى، يبقى له كيد لكن يبقى كيد ضعيف أمام أهل الإيمان. وهذا يعني بشرى من الله تبارك وتعالى أنهم ما إن يعني يقاتلوا في سبيل الله إلا لا بد أن يفلوا كيد الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال جل وعلا لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قيل إن هذا نزل في مجموعة من أهل الإيمان كانوا يتحرقون ويتشوقون إلى أن يكتب الله تبارك وتعالى عليهم القتال وهم في مكة، وذلك أنهم رأوا يعني حالة الذل التي هم فيها وتسلط الكفار عليهم ولم يصبروا على ما هم فيه من الذل، فأرادوا من النبي صلى الله عليه أن يسمح لهم بقتال العدو وهم في مكة في حالة استضعاف، وأتاهم الأمر من الله تبارك وتعالى بأن يكفوا أيديهم عن الكفار وألا يقابلوا يعني الإساءة إلا بالإحسان والإعراض عن الكفار في هذا الوقت، كما في قول الله تبارك وتعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة وأمهلهم خيرا. قول فذرني والمكذبين أولي النعمة يعني لا تستعجل عليهم لا بالدعاء ولا تحاربهم. وكذلك الآيات الكثيرة التي نزلت في مكة بالأمر بترك الجهاد كقول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فقد أمر المسلمون وهم في مكة أن يمنعوا الأذى وأن يصبروا على أذى الكفار وألا يقابلوا أذى الكفار بأن يقاتلوهم أو يحاربوهم، بل يصبروا على يعني ما هم فيه. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يمر على بعض هؤلاء المستضعفين ويقول: صبرا على فإن موعدكم الجنة، ويأمرهم بكف أيديهم. ويأتي خباب بن أرس يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يقع في القتين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه. والله لا يستحبن هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من بصر الشام إلى صنعاء اليمن لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. فكانوا يعني يطلبون من النبي يعني أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم وأن يستنصر لهم، وكذلك أن بعضهم طلب من النبي أن يأذن له بقتال الكفار، فقيل لهم: كفوا أيديكم. فيقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي عن قتال الكفار، ومعنى الكف والمنع، ومنه الكفيف يعني الذي منع بصره. كفوا أيديكم يعني امنعوها عن أن تطاولوا الكفار بها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني الآن العبادة التي يجب عليكم أن تجتهدوا فيها هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقيل الزكاة طبعا لم تكن الزكاة المفروضة، وإنما الزكاة هنا إما إيتاء الزكاة يعني فعل الزكاة لتزكية النفس، أو الزكاة اللي هي بغير الفروض وهو إخراج جزء من المال للفقراء والمساكين دون يعني النصاب المعروف، لأن هذه الزكاة المفروضة إنما نزلت في المدينة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال جل وعلا: فلما كتب عليهم القتال، أي فرض عليهم القتال، والقتال فرض على المسلمين في السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأول آية أنزلت هي آية سورة الحج التي يسميها العلماء آية السيف، وهي قول الله تبارك وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذه الآية هي الحد الفاصل بين عهدين: العهد الأول عهد أن القتال حرام، حرم القتال فيه على المسلمين، وهذا العهد الذي أذن المسلمين أن يقاتل ويدافع عنه. قال جل وعلا: فلما كتب عليهم القتال، يعني فرض عليهم القتال، معنى كتب وأنا فرض، إذا فريق منهم يعني جماعة من هؤلاء الذين تمنوا أن يكتب الله عليهم القتال في مكة يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق من هؤلاء الذين تحرقوا وتشوقوا للقتال وهم في مكة، لما فرض القتال بعد ذلك يعني إذا بهم يخشون الناس، والناس هم العرب وغيرهم، وذلك أن القتال إنما جاء بعد ذلك للناس كافة كما قال الله عز وجل وقاتل المشركين كافة كما قاتل المشركين كافة. فأمر النبي بقتال العرب كلهم ثم بقتال الناس جميعا كل من أعرض عن هذا الدين كما نزل قال تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخشوا أن الناس يعني أنهم كيف يقومون بحرب هؤلاء الناس جميعا من في الجزيرة كلها، وكانت الجزيرة يعني المفروض القتال لم يكن إلا المؤمنون في هذا الوقت فئة قليلة في المدينة، والذين هاجروا إليها وهم أعداد قليلة، والجزيرة كلها بأجمعها هذا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها على الكفر والعناد. فلما رأوا أنهم لابد أن يقاتلوا هؤلاء الناس جميعا خشوا على أنفسهم. قال جل وعلا إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني أنه بلغت الخشية اللي هو الخوف مع التعظيم والهيبة، يعني بلغ تعظيم الكفار وهيبتهم منهم كخشيتهم لله أو أشد خشية كذلك من خشيتهم لله تبارك وتعالى. وأو هنا محتمل أن تكون عند بعضهم وبعضهم لأنهم ناس كثيرون، فمنهم ناس خشيتهم يعني الكفار كخشيتهم لله، وأناس آخرون يخشون هؤلاء الكفار أعظم من خشيتهم لله. وقالوا يعني قال هذا الفريق والجماعة المفارقة لجماعة أهل الإيمان سماهم الله فريق لهذا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هنا سؤالهم ليس الاستفهام وإنما يعني للإشفاق والخوف، لما كتبت علينا القتال كما يقال لشخص يعني لما تضربني أو لما تعذبني أو لما فعلت بي هذا، وهو يعرف يعني لما فعل به، وإنما يعني يستعطفه، فهو نوع من الاستعطاف والإشفاق والخوف، لما كتبت علينا القتال، يعني يقولون هذا إشفاقا وخوفا وجبنا من أن يقاتل الكفار. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لولا أخرتنا فلم تكتب علينا القتال إلى أجل قريب، يعني حتى نموت ويعني ونستريح ولا نخوض غمار الحروب، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال جل وعلا قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهؤلاء الخائفين الفريقين من أن يجابه العالم بالقتال كلهم متاع الدنيا قليل، يعني مهما لولا أخرتنا إلى أجل قريب أنه يمهله فلا يموت شهيدا وإنما يموت في على فراشه، كم ستتمتع 100 سنة هي قليل. قل متاع الدنيا قليل، فمهما طال بك العمر فإن المتاع الذي تتمتعه في هذه الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، هذا حالها وهذا شأنها، فمهما عمر الإنسان فيها فإن هذا فهو متاع قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، الآخرة التي سيصلها الجميع هي خير لمن اتقى، خير لمن خاف الله تبارك وتعالى والتزم أمره وحدوده، ومن تقوى الله تبارك وتعالى التزام أمره بالجهاد. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، ولا تظلمون فتيلا، يعني اعلموا أنكم إذا جاهدتم في الله تبارك وتعالى فإن الله لا يظلمكم من أعمالكم فتيل. الفتيل قيل هو هذا يعني الفتيل الخيط الصغير الذي يكون في بطن النواة، هذا يعني هذا الجزء الصغير لو كان لكم لو بذلتموه في سبيل الله، لو بذلت مثل هذا الشيء الصغير في سبيل الله فإنك لا تجحده وإنما يحاسبك الله تبارك وتعالى عليه ويجرك عليه، ولا تظلمون فيه. وهذا من أعظم الحث على الجهاد في سبيل الله، حثهم الله تبارك وتعالى على الجهاد في سبيل الله وأمن خوفهم، أولا وبخهم على يعني على خوفهم من الكفار، وأن يكون خوفهم من من الكفار وخشيتهم منهم كخشيتهم من الله تبارك وتعالى، والله أحق أن يخشى جل وعلا، فإن عذاب الله تبارك وتعالى ليس كعذاب الكفار، فالكفار مهما يعني أرادوك بسوء فإن غاية السوء الذي يصلك منهم أن يقتلوك وخلاص تفر من أيديهم. أما بالنسبة لعذاب الله تبارك وتعالى فهو أكبر من هذا، هذا يعذب فلا يموت في النار ولا يحيا فيها عياذا بالله. كذلك مهما فررت من القتال وعمرت ولم تمت شهيدا فإن طول العمر هو متاع خير في هذه الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فيه. ثم قال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت. أنتم يا أيها الذين أشفقتم من أن كتب الله عليكم القتال وين تكون سيأتيك الموت، أينما تكونوا في أي مكان تكونون فيه سيأتي الموت إليك، يدرككم الموت، إدراك اللي هو الحصول والوصول. ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني والبروج جمع برج، والبرج هو البناء المشيد العالي جدا، والمشيد إما من الشيد اللي هو الجف، وهذا يعني يوضع في الأبنية الفخمة الحجرية، أو المشيد بمعنى الذي يعني قد أشيد به مرة ومرة، مشيدة يعني مفعلة هنا أنه يعني ارتفع المرة بعد المرة، كما يقال أشاد به بمعنى أنه يعني أعلى ذكره ورفعه، فمشيدة يعني أنها رفعت مرة بعد مرة حتى أصبحت بعيدة عن أي نوع من الأذى. فلو كنتم في هذه البروج الأبنية العالية المرتفعة المحصنة والتي يظن فيها الإنسان أنه بعيد عن أسباب الموت، ما تلحقه أفعى ولا يلحقه سبع ولا يأتيه لص ولا يأتيه عدو، وقد حصن نفسه وعاش في هذا البرج العالي، فحتى لو كان هناك الموت سيأتيه إلى مكانه. أينما تكون يدركه الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإذا ما الفراغ؟ وين تفر من الموت؟ فأينما تفر منه سيفر، حتى لو رحت فيه إلى يعني أعلى هذا البرج سيصلك في المكان الذي تكون فيه. ثم بين الله تبارك وتعالى قولا مريضا كذلك لهذه الطائفة أو غيرهم من أهل النفاق، قال جل وعلا وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. إن تصبهم حسنة في القتال من نصر أو غنيمة يقول هذا الفريق أو غيره من أهل النفاق هذه يعني الحسنة من عند الله. وهذه الكلمة أيضا يعني ينفون فيها بركة النبي صلوات الله وسلامه عليه وجهاده وأخذه بالأسباب وفعله وفكره وما يبذله، فينفون فيها يعني جهد النبي وعمله صلوات الله وسلامه عليه. قالوا هذه من عند الله، وفيها غمط كذلك لحق النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي يعني يقود المعارك وينظر في الأمر ويأخذ الحذر ويدبر أمر المجاهدين، فإن النصر له أسبابه، فإن القائد إذا أحسن أخذ هذه الأسباب وتوكل على الله تبارك وتعالى كان هذا من أسباب النصر، وأما إذا أهمل في أخذ الأسباب فيكون كذلك يعني هنا يأتي الهزيمة بسبب ترك هذه الأسباب. فهؤلاء يعني أرادوا الطعنة في النبي صلوات الله وسلامه عليه، نسبتهم الخير هنا نسبتهم الحسنة فيما يلقونه من يعني من الـ من الـ في في في الحرب لله تبارك وتعالى، إنما أرادوا بطريق غير مباشر الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما بعده، وإن تصبهم سيئة يقول هذه النعمة. فإذا أصابهم في القتال هزيمة أو انكسار عند ذلك يلقون باللوم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه من عندك يعني يا محمد أنك لم خرجت بنا إلى يعني العدو مثلا خارج أحد، وكان الأولى أن نمكث في المدينة فلا نخرج منها، ولما أرسلت هؤلاء، فينسبون الهزيمة إلى يعني عمل النبي وتخطيطه وأنه لم ينظر في الأمر النظر الصحيح. فقولهم الأول ليس هذا اعترافا بفضل الله تبارك وتعالى، وإنما مراد به الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخير مو من عندك، وإن حصلت الهزيمة قلوا لا هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قال جل وعلا قل كل من عند الله، قل لهم كل من عند الله، الحسنة والسيئة، النصر أو الهزيمة، الكسرة أو الظفرة، كل هذا من عند الله تبارك وتعالى. يعني إنما وقع هذا كله بتقدير الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل هو الذي لكن إذا أساء في الأسباب يلام هنا، يعني يلام إذا لم يأخذ بالأسباب كما ينبغي. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فإن الذي يأخذ الأسباب إذا حصل له الهزيمة بعد ذلك هذا أمر خلاص، هذا أمر أراده الله تبارك وتعالى، كما فعل النبي في أحد صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي قد بذل كل الأسباب الممكنة من استشارة أصحابه، من الخروج، من تبويء المسلمين مقاعد القتال، من تهيئة الجيش، وضع الرماة في المكان هذا، يقول له أوصى الرماة لا تتركوا أماكنكم، هنا المقدمة، هنا كذا، أخذ كل الأسباب الممكنة. ثم وقعت الكسرة بأمر يعني خارج، لما خالف الرماة الأمر وجاء خالد الوليد فالتف بالمشركين على المسلمين وقعت الهزيمة، هذا أمر خاص، هذا أمر يعني قد قدره الله تبارك وتعالى. وقد يكون هذا الأمر الذي قدره الله تبارك وتعالى وأجراه إنما هو بسبب أخطاء وبسبب ذنوب، يلام الذين كما قال تبارك وتعالى ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فليعلم المؤمنين. فالفعل الذي هو من يعني ينسب للإنسان هذا الذي يحاسب الإنسان عليه، ومقادير الله تبارك وتعالى نافذة في عباده جل وعلا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا إذ ظنوا أن الحسنة إنما هي من الله، وأن السيئة إذا قدرها الله تبارك وتعالى على العبد بكسرة أو هزيمة إنما هي من سوء التدبير، بل قد يكون هذا بأمر يريده الله تبارك وتعالى ويجريه بسبب الزمن. ثم فصل الله تبارك وتعالى الأمر فقال ما أصابك من حسنة فمن الله، كل حسنة تأتيك إنما هي من الله تبارك وتعالى تقديرها وإجراؤها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك سببها، وما أصابك من سيئة أي سيئة تصيبك في هذه الدنيا كسرة أو هزيمة أو غير ذلك فمن نفسك، يعني يا أيها المخاطب ويا أيها الإنسان فإن الله تبارك وتعالى لا يعني لا يبدأ بالسيئة بدءا وإنما يعاقب بها عقوبة سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في هزيمة أحد أولما أصابتكم مصيبة، له مصيبة أحد هزيمة، قد أصبتم مثليها في بدر فقد أسرتم 70 وقتلتم 70 قلتم أن هذا كيف يحصل هذا لنا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فهو من عند أنفسكم ما ليس بأنفسكم. ومع ذلك هو بتقدير الله عز وجل، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ثم قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم. فقال جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أجراه، هو الذي وفق إليها، وهو الذي كتبها لك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني لا بد أن تكون قد ارتكبت ذنبا تعاقب عليه فيه، فمن نفسك يعني يساوي نفسك. ثم قال تبارك وتعالى وأرسلناك للناس رسولا، أرسل الله تبارك وتعالى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم للناس أي كلهم رسولا منه جل وعلا إلى العالمين. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شاهدا سبحانه وتعالى على إرسال هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقول الله عز وجل هنا وأرسلناك للناس رسولا إنما هي إشادة بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبيان أن الطعن فيه طعن في مرسله صلى الله عليه وسلم، بيان خطورة ما ارتكبه المنافقون من طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم إنما أصابهم من الكسرة أو من الهزيمة إنما هي بسببه. فقال لهم هذا رسول، يعني هذا رسول الذي اخترته. فالطعن في النبي صلى الله عليه عليه طعن في مرسله جل وعلا، وهو كفر بالله تبارك وتعالى. فالطعن في النبي ما هو فقط، بل هو طعن يقع لله تبارك وتعالى. وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا على هذا الأمر أنه قد اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا إلى الناس كلهم صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن

وفضح كل منهم محذرا عن سوء أفعاله. فمن هؤلاء هذه الأنواع نوع من المنافقين ممن يتأخر عن القتال ثم إذا أصيب المسلمون بمصيبة فرح بذلك، وأما إذا غنموا غنيمة فإنه يتحسر ويحسدهم لما نالوه من الغنيمة والفضل. قال جل وعلا: وإن منكم أي بعضكم لمن لا يبطئن فإن أصابته المصيبة، يعني في الغزو، قال: قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا. وبينا يعني فساد هذه المقالة، مقالة المنافق: قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا، بل إن المنعم عليه بالفعل هو من نال الشهادة في سبيل الله، أما الذي يعني نجا من القتل بقعوده عن القتال ولم يخرج فهذا لم ينعم الله تبارك وتعالى عليه، بل هذا متخلف موصوم بغضب الله ونقصه. فقوله قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يدل على فساد قولهم وفساد اعتقادهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذا الفوز العظيم في نظره هو الغنيمة والنصر والفخر، وليس هو إرضاء الله تبارك وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى حقيقة من يقاتل في سبيله، قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فهذا الذي أخذ الآخرة وباع الدنيا هذا هو المقاتل الحق في سبيله، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فهو على كلا الحالين. فكفل الله تبارك وتعالى لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: تكفل الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق من رسلي أن أرجعه بما نال أو أجر من أجر أو غنيمة ونال الشهادة، فهذا قد بلغ الرضوان. فيقتل، قدم الله القتل لأنه يعني الأفضل والأنفع بالنسبة للعبد، فقد نال الشهادة فنال الفوز. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجر عظيم على كلا الحالين. وما لكم، قال جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فحث الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذه الآية وحرضهم ويعني أثار حميتهم في أن يقاتلوا في سبيل الله وفي سبيل إنقاذ إخوانهم المستضعفين الذين يستذلهم الكفار. ثم بين سبحانه وتعالى أن هناك حزبان: حزب الله وحزب الشيطان، وإن حزب الله غالب لأنه مع الله، وأن كيد الشيطان مهما ألب على أهل الإسلام فكيد ضعيف. قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. فالعالم والناس حزبان: حزب يقاتل في سبيل الله وحزب يقاتل في سبيل الشيطان. فهذا نوع أهل التبطيء من أهل النفاق، وهذه مقالتهم. نوع آخر وهم الذين يتحمسون قبل يعني القتال، ثم لما كتب القتال سعوا وخاض. قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فهذا تحرقهم، قيل أن هذه نزلت في شأن من كان يتمنى أن يقاتل وهم بمكة قبل أن يفرض القتال، فلما فرض القتال يعني جبنوا وتمنوا أنه لم يفرض عليهم القتال. أو في شأن من يتحرك ويحمس النبي لقتال قوم فإذا نجب للقتال وأمر بالخروج تعى وخاف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، أي بعد كتب أن يفرض عليهم القتال بعد مدينة وقد فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كفرت علينا. السؤال هنا سؤال إشفاق وسؤال خوف وجبن، لما كان ليس سؤال استفهام من الله، فإن الله قد كتب القتال لمصالح عظيمة يعلمون هذا. لما كتبنا عليه القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لم تحكم علينا القتال الذي قد يقصر أعمارنا ويعرضنا للقتل. قال جل وعلا: قد متاع الدنيا مهما طال بكم العمر فمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدركون الموت آت لا محال من لم يمت بالسيف مات بغيره أي موت سيف أينما تكونوا يدركوا الموت ولو كنتم في بروج مشيدة البروج الأبنية العالية العظيمة مشيدة إما بالشيد مقصورة وإما مشيدة يعني قد أشيد بها صادقا فوق طابق وإن تصبهم حسنة هذه أيضا طائفة أخرى من هؤلاء المثبطين ويعني المنحرفين عن جادة الحق في القتال هذه طائفة إذا نال يعني المسلمون خير قالوا هذه من عند الله يقصدون بها الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ليست يعني ليس هذا النصر من جراء حكمته وتدبيره وأخذ حذره وأخذ الحيطة وبذل الأسباب الممكنة للعدو لا يعني وإنما يقول هذه من عند الله ليس اعترافا منهم بفضل الله تبارك وتعالى وإنما مقصدهم يعني تحقير شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم حسنة يعني في القتال يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة لهزيمة أو كثرة أو شهادة يقول هذه من عند فيتهموا سوء تدبير النبي ويقولون ما جاءنا هذا إلا من أنه لم يأخذ برأينا ولم كذا وأنه فعل كذا ولو فعل كذا لكان خيرا قال جل وعلا كل من عند الله يعني ما يصيب أهل الإيمان من نصر أو هزيمة كله من عند الله فإن الله تبارك وتعالى قد قضاه وقدره سبحانه وتعالى هو مقدر كل شيء فما لهؤلاء القوم لا يكادون فلا يعلمون أن هذه الأمور جرت بها المقادير عند الله تبارك وتعالى وأن المؤمن إذا بذل الوسع والجهد الواجب عليه ثم جاءت النتائج بغير ما يشتهي ويتمنى فإن هذا أمر قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فاسعى لما ينفعه استعن بالله ولا تعجز فإن أصابك الشيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله ما شاء تعالى فالذي استعان بالله وقام بما أوجب الله عز وجل عليه ثم جاءت النتيجة بغير ما توقعه فهذا أمره الأمر إلى الله تبارك فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثه ثم قال جل وعلا ما أصابك من حسنة ما أصابك من حسنة فالله تبارك وتعالى مسديها لأنه هو الذي كتبها وهو الذي وفق إليها وهو الذي أعانك عليها وهي نتيجة يعني الفضل منه وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني إذا جاءتك سيئة عقوبة فهذه من نفسك هذه يعاقب الله تبارك وتعالى بها عقوبة فإن جاءك مرض أو فقر أو هزيمة أو غير ذلك فاعلم أن هذه بسبب ما اقترفت يديك فمن نفسك قال جل وعلا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا فقول الله تبارك وتعالى وأرسلناك للناس رسولا هذا لبيان أن هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو اختيار الله اختاره الله تبارك وتعالى فالطاعنون فيه طاعنون في الله سبحانه وتعالى الذي يطعن فيه ويقول لو أنه أخذ كذا وفعل كذا وإذا أصيب بهزيمة نسبها إلى النبي فهذا طعن في الله تبارك وتعالى الذي اختاره للناس ليكون رسولا قال وأرسلناك للناس رسولا نحن الذين أرسلناك وكفى بالله شهيدا شاهدا أنه قد اختار هذا النبي ليكون رسولا للعالمين صلوات الله وسلامه عليه فالطعن فيه والطعن في قيادته وفي تدبيره وجهاده طعن الرب تبارك وتعالى الذي اختاره رسولا للعالم ثم قال جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم هذه دعوه من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في وجوب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يامرهم به وخاصه هنا في السياق في امر الجهاد وهو امر مرض شهدوا على النفس شهدوا عليكم اختره وفره لكم فبين الله تبارك وتعالى أن كل ما أمر به الرسول فإنه يأمر بأمر الله وأن طاعته طاعة لله تبارك وتعالى وبعد ذلك معصيته معصيته قال من يطع الرسول فقد أطاع لأنه لا يأمر من عند نفسه وإنما يفعل لله تبارك وتعالى ويجاهد في سبيله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا التولي هو الذهاب ودائما يطلق يعني عن الذهاب عن يعني عن ومن تولى يعني ابتعد بنفسه عن الحق ولم يقبل يعني امر الله تبارك وتعالى وامر رسوله. قال جل وعلا: فما ارسلناك عليهم حفيظا. والحفيظ الكاتب والمتعهد، يعني ان الله تبارك وتعالى لم يرسل نبيه حفيظا عليهم، وذلك ان الله هو الذي يتولى عقوبتهم وحسابهم في الاخره. يعني انت يا محمد عليك ان تنذرهم وان تبلغهم امر الله تبارك وتعالى، واما احصاء عملهم وتعقب امرهم وعقوبتهم فهذه الى الرب تبارك وتعالى خالقهم وبارئهم الذي هو الذي يتولى. قال: وما ارسلناك عليهم. ثم طائفة أخرى من هذه الطوائف المنافقة، وهذا شأنها في الجهاد. قال تبارك وتعالى: ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيّتوا طائفة منهم غير الذي، أي طائفة أخرى، هذه مجموعة أخرى من المنافق. الله هنا يعدد صفات بعض أهل النفاق وموقفهم من القتال. ويقولون يعني بعض هؤلاء المنافقين طاعة، يعني طاعتك يا رسول الله طاعة، يعني أمرنا طاعة، شأننا طاعة. طاعة يعني هنا خبر لمبتلى محذوف تقديره شأننا معك الطاعة، يعني لا ترى منا إلا الاستجابة لأمرك. ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك، البرز هو يعني الابتعاد، الخروج إلى البرز هو المكان الفضائي، والمقصود برزوا من عندك يعني خرجوا من عندك إلى بيوتهم بيت طائفة منهم غير الذي. بيت من البيات، البيات اللي هو الليل، ومعنى أنهم تآمروا في الليل، اجتمعوا في الليل واتفقوا وتآمروا على خلاف ما أظهروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على معصية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العمل بخلافه. أو بيت من البيت، وذلك أنهم يعني إذا دخلوا بيوتهم فإنهم يتآمرون في هذه البيوت على خلاف ما أعلنوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني غير ما قالهم لهم النبي وألزمهم به، اتفقوهم في بيوتهم أو في بياتهم في الليل على خلاف ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: والله يكتب ما يبين، يعني ما بيتوه، ما تآمروا عليه في بيوتهم وفي خلواتهم أو في ليلهم وظنوا أنه يسترهم عن الأعين، فإن الله تبارك وتعالى قد بينه وكتبه. والله يكتب ما يبيتون، طبعا الكتابة هنا يكتبها الملائكة، ونسب الله تبارك وتعالى الفعل لنفسه لأنه القاضي به والآمر به سبحانه وتعالى. والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وكفى. أعرض عنهم، الإعراض هنا الإعراض عن معاقبته، الإعراض عن معاقبتهم ومحاسبتهم. وأما وعظهم وزجرهم فهذا يعني قد أمر به النبي صلوات الله عليه وسلم، فأعرض عنهم وتوكل على الله. التوكل على الله هو يعني تسليم الأمر له سبحانه وتعالى بعد بذل الأسباب، يعني اجعل يعني توكلك بمعنى تسليمك للأمر واعتمادك على الله تبارك وتعالى في كل يعني ما يقضي به، ولا يقضي به إلا خير لعبده. وتوكل على الله وكفى بالله وكيل، كفى بالله سبحانه وتعالى وكيل. الوكيل في اللغة هو القائم بالأمر، يقول فلان موكل بهذا الأمر قائم به، يعني معنى أنه مهتم فيه قائم به. فالله تبارك وتعالى هو القيام للأمور سبحانه وتعالى، هو القائم بالأمر المقيم له سبحانه وتعالى. فالله فتوكل على الله سبحانه وتعالى ربك، يعني سلم أمرك لله تبارك وتعالى، وكفى بالله قائما بالأمر سبحانه وتعالى. وليس الوكيل بمعنى، لأن الوكيل في لغة الناس حرف الناس هذه الكلمة، وأصبح الوكيل يعني هو من تسند إليه أمر، قل فلان وكيل فلان، بمعنى الذي يؤسس إليه أمر ليقوم به نيابة عن عن عن عن الموكل. هذا إنما هو يعني كلام العامة. وإن الوكيل في اللغة، الوكيل في اللغة القائم بالأمر، القائم بالأمر يعني من نفسه، ليس يعني بإسناد غيره إليه الأمر. فتوكل على الله تبارك وتعالى، ومعنى توكل عليه سلم أمرك إليه سبحانه وتعالى، وكفى بالله سبحانه وتعالى وكيلا أي قائما بأمر عباده سبحانه وتعالى، فلا يغلبه غالب، هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. هذا زجر منه سبحانه وتعالى، وعظ لهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مع الرسول الذي اختاره الله تبارك وتعالى للعالمين، إن هذه الأفعال يعني لا تليق بمن يعني يعيش مع النبي ويسمع أمر الله تبارك وتعالى وتنزل عليه القرآن. فهذا الفعل مثلا، هذا الفعل الأخير، وهو أنهم يسمعون من يظهرون النبي أنهم معه وأنهم تحت أمره ورغم إشارته، فإذا خرجوا من عنده وجلسوا وحدهم اتفقوا على أمر آخر يبيتوه ضد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. التدبر أصل مأخوذ من الذكر، ومعنى التدبر النظر في عواقب الأمور، لأن كل أمر له عاقبة، له عاقبة. فالطاعة مثلا، طاعة الله تبارك وتعالى لها عاقبة، وهي فوز في الدنيا بسعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، لها عاقبة الأمر. ومعصية الله تبارك وتعالى هذا أمر موجود الآن، لكن هذا له عاقبة وله نهاية، نهاية العقوبة والمحاسبة الشديدة. فمعنى التدبر هو النظر في عواقب الأمور، ماذا يكون بعد، ما الذي سيأتي بعد هذا، إذا فعلت هذا الفعل ما الذي سيكون من وراء ذلك. أفلا يتدبرون القرآن، معنى تدبره النظر فيه والتفكر فيه والنظر في العواقب التي يتكلم عنها يعني هذا الكتاب الكريم. ويأتي التدبر غالبا معنى التفكر والنظر، ولا يكون التفكر على صورته الصحيحة إلا في النظر في عواقب، فالذي ينظر في عواقب الأمر ونهاياته هو الذي تدبر الأمر وتفكره تماما. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أعظم ما في يعني أعظم دلالة على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى أنه لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه خلاف كلام البشر، فإن البشر مهما أي بشر لو ألف كتابا لو قال كلاما لا بد أن تجد اختلافا، اختلاف في أوله عن آخره وتضارب بين هنا وهنا وهذا. فلا يستطيع أحد أن يتكلم بكلام في حياته مثل أي إنسان مؤلف أو كاتب أو شاعر أو مهما كان، إذا كتب شيئا أو قال شيئا ونظرت في كلامه لا بد أن تجد اختلافا في كلامه من أوله آخر. فهذا دليل على، فلو كان القرآن كذلك مختلف لكان ينسب إلى البشر. أما عصمة القرآن من الاختلاف وأن آياته تؤيد بعضها بعضا ولا يتناقض بعضها مع بعض، فهذا دليل على أنهم من عند الله تبارك وتعالى المحيط في الأمر الذي يعلم الأمور كلها سبحانه وتعالى. فإن الأمر كله عند الله تبارك وتعالى شهادة، لا غيب عند الله تبارك وتعالى، فالله عالم الغيب والشهادة جل وعلا، يعلم الأمور كلها. أما المخلوق فإنه ينظر اليوم شيء وبكرة يتبدل شيء وبكرة يتبدل شيء وبكرة يتبدل شيء، فيختلف هنا وضعه. كما قال أحد الكتاب: لقد رأيت أنه لا يكتب أحدا كتابا في يومه ثم ينظر فيه في غده إلا أن يقول: لو قدم هذا لكان أحسن، ولو أخر هذا لكان أحسن، ولو اختصر هذا لكان أفضل، ولو أجمل هذا لكان أحسن. يقول: هذا من أعظم العبر ودليل استيلاء النقص على معظم البشر. فمن أعظم العبر أن أي مخلوق لا يكتب كتابا ثم هو نفسه ينظر فيه بعد مدة إلا يجد أنه يقول: يا لو قدمت هذه أحسن، لو شلت هذه، لو كذا، تراجع عن هذا الأمر، راح لهذا الأمر. فهذا دليل على أن البشر ناقصون، وأبى الله تبارك وتعالى أن يعصم إلا كتابه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، لو كان هذا الكتاب من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. والقرآن لا خلاف بين آياته بأي وجه من الوجوه، فهذا دليل أنه من عند الله. ووضع هذه الآية في هذا المكان، إن إذا كان القرآن النازل على هذا الرسول من عند الله غلق السماوات الأرض، فكيف يليق بعد ذلك عصيان هذا الرب الكريم؟ عصيان الرسول عصيان لله تبارك وتعالى. يعني هذا دليل النبوة قائم، دليل أن هذا نبي الله حقا وصدقا قائم، وهو يعني أن القرآن يتنزل عليه، وهذا القرآن معصوم من الاختلاف، فهذا لي أنه كلام الله والنبي يتكلم بكلام الله، فكيف يليق بعد ذلك أن له عقل وله فكر وله تدبر أن يخالف أمر هذا النبي؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ والقرآن يهددهم ويبين أن هذا رسول الله وأن طاعته واجبة وأنهم يجب أن يذعنوا لأمره، هذا الدليل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، إذن هذا الرسول هو رسول الله حقا وصدقا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال جل وعلا هذه طائفة أخرى، هذه طائفة أخرى من المنافقين، وهذا موقفهم في شأن القتال. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا، لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا خليلا. وإذا جاءهم جاءت هذه الطوائف من ضعاف الإيمان والمنافقين أمر من الأمن أو الخوف، أمر من الأمن، الأمن مثل السلامة هو العافية، وذلك في شأن سرايا النبي وبعوثه صلوات الله وسلامه، فإن النبي أرسل أكثر من 100 سرية، يعني بعث النبي أكثر من 100 جيش في العشر سنوات التي يعني عاشها في المدينة، وكتب الله تبارك وتعالى عليها في الكتاب، فهذه السرايا خارجة خارجة خارجة خارجة، وكل سرية تذهب إما تلقى عدو إما ما تلقى كيد، قد ينكسر بعضها وقد يرد بعضها سالما غانما، ففيه دائما يعني أحداث متتابعة، وهذه الأحداث من الأمن أو الخوف، من الأمن إذا ظفرت وانتصرت، ومن الخوف إذا انكسرت، فإن بعض هذه السرايا أحيانا كانت سرية ثبات عن آخرها، مثل حادث البئر معونة، فإن النبي أرسل 100 أرسل 40 شخص من حفظة القرآن، فلما أخذوهم حصدوهم جميعا مرة واحدة، أتوهم على غفلة وهم ذهبوا معلمين القرآن فحصدوهم جميعا، وبعض السرايا التي كانت تحارب بعضها كانت ترجع سالما وبعضها كانت يعني يحصل لها يعني شيء من الهزيمة، فهؤلاء المنافقون يجلسون في المدينة ويتربصون، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف جاءت أخبار هذه السرايا والبعوث يذيعونه، إما ويذيعونه بالطريقة التي تفرق المسلمين وتوقع العداوة بينهم وتكسر قلوبهم، فإذا لم إذا انتصرت سرية يعفونوا من هذا النصر وبينوا أنهم ماذا فعلوا، يجعلون هذا النصر كأنه لا شيء، فيبدأ هذا الحادث اللي هو من الأمن ومن النصر ومن العز يصبح كأنه لا معنى له، ماذا فعلوا؟ وإذا كان أمر من الخوف ضخموه وبينوه وبينوا أنهم لقوا أمرا عظيما وقتل منهم كذا وأبيل منهم كذا ورجعت هذه مكسورة وخوفوا وهولوا من الأمر، هذه صور، هذه فقط صور، وإلا فالصور يعني صور بثه بالفرقة وذكر متعدد، أو ممكن يقلبوا يجعلوا مثلا أمر جماعة كسرت فيجعلوها هزيمة، ثم إذا تبين الأمر بخلافهم وفت هذا في النبوذ، أو العكس كذلك، فالله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وقال أذاعه وأذاع به يعني نشره وأخبر به من يقابل، فالإذاعة هي إشاعة الخبر، وأذاعوا به بهذا الطريق الذي يكسر قلوب أهل الإيمان ويفت في أعضادهم، قال جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، لو ردوه إلى الرسول يعني لو ردوا هذا الأمر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وجعلوا الإخبار بمثل هذا إلى النبي وإلى أولي الأمر منهم أهل العقل والحجة لعلمه الذين يستنبطونه منهم، علم حقيقة الخبر. وذلك أن الكفار كانوا أيضا يحاربون المسلمين بالإشاعة، يحاربون المسلمين بالإشاعة، لأن الإشاعة حرب. كما فعل أبو سفيان مثلا في غزوة أحد بعد أن ذهب، فإنه أرسل إلى النبي من يخبره أنه راجع ليستقبل، كما قال تبارك وتعالى: الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وكان هذا الخبر ليس على حقيقته، وإنما هذا الخبر المراد فيه أن يعني حرب المسلمين بالإشاعة، إن والله إحنا رجعين نستقبل. فهذا لكسب قلوب أهل العلم. لكن أهل العلم والفهم يعلمون يعني حقيقة هذا الأمر ومراد صاحبه. وكذلك فعل أبو سفيان في غزوة بدر الثانية، فإنه قال للنبي: موعدكم بدر الثانية، ثم لا ذهب النبي في بدر ولم يأته. فأخذ هؤلاء الضعاف ضعاف العقول إلى مثل هذه الأخبار التي يلقيها الكفار ويشيعونها عن النصر والهزيمة بالنسبة للمسلمين دون تريث، يؤدي إلى خلخلة وإلى كسر لقلوب أهل الإيمان. والواجب أنهم إذا استمعوا خبرا من هذا ونقل عليهم خبر أن الكفار قالوا كذا أو فعلنا كذا أو فعلنا كذا، يرجع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيهم، أو إلى أولي الأمر منهم أصحاب الأمر الذين يتولون هذا الأمر، فإنهم هم الذين يفهمون مراد المتكلم من هذا. ماذا وراء هذه الإشاعة من السلم أو الحرب؟ فإن الحرب خدعة، فإن الحرب خدعة، ويخدع الضعيف والذي لا يميز بين أقوال الناس يخدع. أما الذكي العاقل فإنه لا يخدع بمثل هذه الأخبار. فأمر الله سبحانه وتعالى هؤلاء، قالوا لو ردوا هذا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لعلم حقيقة هذه الأخبار الذين يستنبطونه. أصل الاستنباط من النبط، وهو إخراج الماء من باطن الأرض، ومنه الأنباط، لأنهم يستخرجون الماء من باطن الأرض. فالاستنباط هو أخذ هذا المعنى اللي هو استخراج الماء إلى استخراج المعنى، استخراج المعنى من من من من من ظاهر الخبر والحكاية، فيشبه إخراج الماء من باطن الأرض. فإن الذي يخرج الماء من باطن الأرض بينظر له معرفة بهذه الأرض وهذه الأودية وهذا المكان، يقول احفظ هذا المكان تجد الماء، فهو يعرف الماء تحت وهو يجري في عروقه تحت الأرض، والأرض كلها واحدة. فمن له علم بالمياه وبمجاريها في الأرض يستطيع أن يعرف أن هذا الماء في المكان هذا فيه ماء فيستنبط، وهذا الماء ليس وهذا المكان ليس فيه ماء فيحفر عليه. فالجاهل ممكن يحفر له 100 مكان ولا يجد ماء، وأما العليم يأتي يقول له خلاص المكان هذا في الماء احفر هذا المكان فيستنبط منه ماء. كذلك الأخبار مثل كأنها شيء لا يعرف حقيقة ما وراء الخبر، وكما يقال يقرأ ما بين السطور في الكتابة إلا أهل العلم والفهم. فلو أن هذه الأخبار التي يشيعها الكفار في الأمن أو الخوف أرجعت إلى أهل العلم، يقول لك إلى هذا فلان فلان الذي قال هذا أو فلان الذي قال هذا يريد بهذا الكلام كذا أو يريد بهذا الكلام كذا أو يريد بهذا، فيعرف حقيقة. لأن الكفار قد يقولون للمسلمين إن إحنا راجعين، يعني راجعين إلى بلادهم ولن يحاربوهم، وهم بالحقيقة يجمعون لهم. وقد يقول إنهم يريدون حربهم وهم آتين الآن، وهم يعني لا يريدون ذلك. فأمر الله سبحانه وتعالى يعني قال عن هؤلاء الذين يأتون يسمعون خبر من الكفار فيشيعوه على علاته، ويكون مراد الكفار من إشاعة هذه الأخبار ضرب أهل الإيمان أو كسر قلوبهم أو إيقاع البلبلة في صفوفهم. فقال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله تبارك وتعالى عليكم أيها المؤمنون ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لكان كثير من هؤلاء اتبعوا الشيطان إلا قليلا من هؤلاء. فهذا بيان من هذه الطوائف، ومنها منافقين ومنها ناس من ضعاف الإيمان وصغار العقول، فإن فعلهم هذا مربك. والله تبارك وتعالى يخبر بأنه يعني أن من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته لكانت هذه الطوائف الكثيرة اتبعت الشيطان إلا قليلا منها، واتباعهم الشيطان هنا لأن الشيطان هو يعني الذي يعمل في صفوف الكفار، والكفار إنما هم أولياؤه وكذنته والقائمون بينه، اتبعتهم الشيطان إلا قليلا. ثم قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الطوائف تبين العدد الكبير، العدد المثبط والمخذل والذي يثير الفرقة والفتنة والضعيف كثير، تبين الله تبارك وتعالى أن القتال فرض على أهل الإسلام، وأن النبي مأمور بأن يقاتل، ولو لم يجد إلا نفسه للقتال فإن هذا الأمر واجب عليه وفرض عليه، فإن الله قد كتب القتال ويجب أن يقاتل. قال فقاتل في سبيل، يعني هذا أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى وفرض، لا تكلف إلا نفسك، يعني إذا لم يطعك أحد فخرج أنت، إذا لم يطعك أحد من أهل الإيمان فإن القتال واجب عليك فاخرج ولو بنفسك، لا تكلف إلا نفسك بالخروج، كما قال موسى عليه السلام لما كتب الله تبارك وتعالى عليه القتال وقومه فإنه لن يطعه أحد من قومه إلا يعني أخوه فقط، فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال تبارك وتعالى فإنهم حرمتم عليهم 40 سنة يأتيهم في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فقال إني يعني مرضي بأمر قول موسى إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أملك إلا نفسي وأخي لخروج القتال، يعني فمر لي أمر، أمرتني أن أخرج أنا وأخي فقط لقتال الكفار خرج، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال تبارك وتعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتيهم. أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن الله أوجب عليه القتال وقال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فحرض المؤمنين، يعني عليك لتحريض المؤمنين للقتال، لكن لا تستطيع أن تلزمهم وأن تحملهم حملا ليخرجوا معك، لكن حرضهم على القتال. أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأس وأشد كناية. وأكرم الله تبارك وتعالى عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن وجد من الأمصار ومن أهل يعني العزيمة والنصرة من قام معه في كل مرة، فإن القتال لما فرض وكان أول معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم هي معركة بدر، وخرج إليها المسلمون دون استعداد لأن يقاتلوا، فإنهم قد خرجوا العير أبي سفيان القريش التي كان عليها أبو سفيان ولم يخرجوا لقتال، ثم إن النبي استشار من معه وقال يا أيها الناس اشروا عليكم، يعني هل تقاتلون أم لا؟ فصدق الأنصار صدقا عظيما وقالوا والله يا رسول الله لو كف بنا هذا البحر لكناه معه ما تخلف من العرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هيأ له يعني الصحبة الصالحة المؤمنة الناصرة بالحق التي وقفت معه، لكن الفرض فرض القتال مفروض عليه أن يقاتل ولو وقف. قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك،